قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. بعد موضوع النهي عن الصلاة الهاجرة، يأتي مالك رحمه الله تعالى بما مضمونه النهي عن الإتيان إلى المسجد بريح الثوم. هذا باب يبحث فيه عن حكم هذا النهي ولازم النهي في حق الجماعة، ومنطوق الثوم وهل يضاف إليه غيره أم لا، والمسجد هو للجنس أو جاء بتخصيصه مسجدنا أو مساجدنا. أما هذا النهي فيرى بعض العلماء أنه كان في غزوة تبوك، كما يذكر بعض العلماء أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: لما حاصرنا خيبر وجدنا جوعا شديدا، فوجدنا هذه الشجرة فوقعنا فيها، أي أكلنا منها كثيرا. ولما جئنا إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة وسمى الثوم فلا يقربن مسجدنا، أي المسجد في ذلك الوقت المضاف إلى المسلمين حينما كانوا فيه. وبعضهم يرى ذلك في مسجد المدينة، لما جاء أيضا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال: تخلفت ركعة، أي فاتتني ركعة من الصلاة، فلما قمت سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقمت بالإتيان بها وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فقال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. قال: فلما سلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اعطني يدك. قال: فأدخلتها بين قميصي وجلدي وكان صدري محزوما. قال: لك عذرك. وبعض الروايات: من أكل من هذه الشجرة فليخرج وليكن مع الموتى في البقيع ولا يؤذينا برائحته. كل ذلك يجعل العلماء رحمهم الله يحكدون أو يتكلمون عن مصدر هذا الحديث ليصلوا أهو خاص بمسجد من المساجد أو هو عام، والمسجد جنس يشمل كل مسجد في العالم. ثم جاء في بعض الروايات: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. بعضهم قال أيضا: هذا خاص بالمسجد النبوي لمجيء الملك بالوحي ولتعاقب الملائكة فيه. والجمهور يقول: عام في جميع المساجد، لأن الملائكة تأتي جميع المساجد خاصة في العصر والصبح، يتعاقبون فيكم إيش؟ ملائكة بالليل وبالنهار. النهي عن أكل الثوم، ومالك يقول النهي عن الإتيان إلى المسجد بريح الثوم، يعطينا لأول وهلة من فقه هذا الباب أن العلة في النهي إنما هي إيه؟ رائع. نعلم أن ما قيل عن البخاري رحمه الله فقه بابه في تبويبه مأخوذ عن مالك، لأن مالك أسبق. وها هو الآن هنا النهي عن الإتيان إلى المسجد في ريح، ما قالش نهي من أكل الثوم أن يأتي المسجد، لا، ليبين لنا أن العلة في النهي إنما هي ريح. فإن أكل وذهب الريح ذهبت العلة ولا لا؟ نعم. إن أكل غير الثوم شبيها بالثوم كالبصل والكراث يبقى العلة موجودة ولا لا؟ موجودة قياسا. وقد جاءت النصوص في البصل والكراث. وهنا هل يقتصر النهي عن المنصوص عليه هنا أو يؤخذ بجامع العلة وهو الريح الذي يؤذي الملائكة وكذلك الذي يؤذي الناس، لأنه لا يحب للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، ولذا قال كما ذكر الزرقاني وغيره من كان به جرح وطال جرحه وله ريح يؤذي، هذا ابتلاء ومرض وخاص به، قال يخاص على هذا بل هو أولى، لأن علته ليست في يده ولا باختيار. وكذلك قال في المرضى مرضا يؤذي الناس بريحه أو بمنظره كالمجذوب، واستدلوا بقضية عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يطوف بالبيت فرأى امرأة بها جذام فقال يا أمة الله لو خرجت وجلست في بيتك ولا تؤذين الناس لكان خير لك، فخرجت من دورها من المطاف إلى بيتها. فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه أتاها آت من الناس فقال لها اخرجي فإن الذي نهاك قد مات، فقالت ونعم ما قالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا. ما هو الإسلام والامتثال؟ ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا، لأن العلة باقية وهي ألا تؤذي الناس. وعلى هذا نقول لأصحاب هذا الداء العضال ألا وهو التبغ أو الدخان أو التتن كما يسمونه وما فيه من خبث ونتن، أيرضى إنسان أن يأتي به إلى المسجد وبه هذا الريح؟ إن كثيرا من المتأخرين يقولون هو أولى بالنهي، لأن الثوم والبصل والكراث نبات مباح لغير من يأتي المسجد، أو مباح لعامة الناس إذا أميت طبخا وذهبت الرائحة، أي يمكن أن يحتال أو يصطنع له، بخلاف الدخان لا يباح بحالة من الأحوال، فهو أولى وأحرى من أن لا يؤذي الناس بريحه. إن ابتلي نسأل الله لنا وله العافية، وعليه أن يحتال لهذه الرائحة إلى أن يعافيه الله. فإذا كان الأمر كذلك فعلى كل من يشعر من نفسه في أي حالة من الحالات فيها تأذي للمسلمين فعليه أن يبعد هذه الحالة وتلك الصورة. حتى إن النووي رحمه الله سيذكر عن يوم الجمعة أرباب المهن، أرباب الصناعة الذين لهم لباس خاص كدبام الجلود وكالحداد وكأمثال هؤلاء الذين تدعو حالة صناعتهم إلى لباس خاص، قد لا ينبغي لهم أن يجيبوا نداء الجمعة بثيابهم التي للمهنة حتى لا يؤذوا الناس بتلك الثياب. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا، لا أقول حضارة ولا أقول رقي، أقول طهارة وكمال وأخلاق الإسلام، أسميها بالإسلام وحده. يقول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: ماذا على أحدكم أن يأتي الجمعة بسوى ثوب مهنته؟ ماذا على أحدكم أن يكون له ثوب سوى ثوب مهنته؟ إذا وسع الله عليه ماذا عليه؟ ما الذي يلحقه إذا أعد له ثوبا لجمعته سوى ثوب مهنته؟ ولقد كان له صلى الله عليه وسلم الجبة التي يلقى بها الوقود ويصلي فيها الأعياد. هذا هو الإسلام. نرجع إلى حديثنا، النهي عن أن يأتي المسجد بريح الثوب. أخذ الجمهور على أن هذا النهي للكراهية، وأخذ علماء الظاهرية على أنه للتحريم، وقال: ما لا يجب صح الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام إلا به فهو حرام. فقال: ترك الجماعة حرام، والنهي عن الإتيان إلى المسجد يضيع الجماعة، فما ضيع الجماعة يكون حرام. ما كان سببا في تضييع الجماعة حرام لأن تضييع الجماعة حرام. وهذا عند كل من يقول الجماعة واجبة وشرط في صحة الصلاة، والآخرون يقولون النهي على الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، نهيت عن الثوم والبصل والكراه، والثوم أشدها، أحرام هو؟ فقال: لا، لكن الملائكة تتأذى من ما تأذى منه الإنسان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: لا، إني لا أحرم ما أحل الله. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أميتوه طبخا وكلوه، أي أميتوا رائحة. وقد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول الهجرة، ونعلم قضية مزاحمة الصحابة على أن يكون الرسول عندهم، ولكن أبا أيوب بادر وأخذ الرحل عن الناقة وأدخله بيته، ثم سأل صلى الله عليه وسلم يقول: عندي. قال: أين رحلي؟ قالوا: عند أبي أيوب. قال: المرء مع رحله. فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يقدم الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة وجوده عنده، حتى بنى المسجد وبنى حجرات زوجاته. يقول أبو أيوب: فقدمنا الطعام ذات يوم، فردت إلينا القصعة كما هي. قال: فصعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعدت يعني في الدور الثاني، ويبين أبو أيوب لماذا. أول ما قدم صلى الله عليه وسلم نزل في الدار الأرض أبو أيوب امتنى أن لا يمكن أن أسكن سقفا أنا فوقا تطلع أنت فوق. قال إنه أرفق بي وبأصحابي. هكذا الضيف يرائي ظروف نظيفه. يعلم صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه سيأتون، فإذا كان في الدور الأرض أيسر لهم وأرفق بأبي أيوب، أما إذا كان في الدور الثاني فقد يكون مشقة على أصحابه وعلى أبي أيوب. قال فنزل في الدور الأول، ولكن انكسر حب لنا، زير صغير، فقمت أنا وأم أيوب وما عندنا من طنفسة وثياب نجفف الماء خشية أن يتساقط على رسول الله، ثم نزلت إلى رسول الله وشكوت إليه ما وقع لنا ورجوته أن يشفق بنا ويصعد إلى الأعلى، فقبل ذلك. قال أبو أيوب فصعدت وقلت أستغفر الله وأتوب إليه يا رسول الله، ماذا فعلنا حتى لم تأكل طعامنا، لم أرى أثر يدك في القصر. قال إنه فيه من هذه البقول، كلوا أنتم. فقالوا كيف نأكل ما لم تأكل منه أنت يا رسول الله؟ قال إني أناجي من لا تناجون، سواء أراد يناجي الله سبحانه ومناجاته بخلاف مناجاة عامة الناس، أو يناجي الملك حين لا يأتيه بالوحي وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكلها نيئة ولا مطبوخة، وأجاز لأصحابه أن يأكلوها مطبوخة. وهكذا إذا النهي عن ريح الثوم حكمة وفقه للباب في كلمة، فإذا أذهبت الرائحة بالطبخ الحمد لله، إذا أكل قبل الصلاة واحتال على الرائحة بسواك أو بخضروات أو بطيب أو غير ذلك فلا مانع. المهم أنه لا يتواجد في المسجد ومعه الرائحة تلك. وهل هو خاص بالثوم فقط؟ إنما جاء معه مشاكله وهو البصر والتراب. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وفي بعض الروايات الشجرة الخبيثة، مما استدل الظاهرية على تحريم أكلها نيئة أو مطبوخة. قال لأنه صلى الله عليه وسلم جاء يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولكن ما دام قد أذن لأصحابه نقول الخبث يتفاوت، ليست هي كالتفاح ولا كالموز، إذا هناك مفاوضة أو تفاوت بينهما، ويكون النهي على مجرد التواجد في المسجد. وهل هو خاص بهذا المسجد النبوي لوجود جبريل أو عام في المساجد؟ عام في المساجد، لأن مسجدنا الإضافة تدل على التعميم، وجاءت بصيغة الجمع مساجدنا، والتعليل فإن الملائكة تتأذى. يوجد هذا في كل مسجد لأن في كل مسجد ملائكة. وعلى هذا يكون النهي للكراهية ولوجود الرائحة ونحتال عليها بالطرف أو غير ذلك، ويكون علة في ترك الجماعة، ولا يكون ترك الجماعة عقوبة عليه. يجي واحد ويقول والله ما يبغى يروح الجماعة، يقعد يأكل بصل وثوم ويقعد في البيت، مش بقى ما صلي مع الجماعة، لا والله أنا أكل بصل وثوم. هل هذا عذر لتركها ولا عقوبة عليه؟ عقوبة. وهل يتذرع أحد بذلك بترك الجماعات؟ لا والله. كأنه يتدرع أو يتمارض ليترك عملا فيه ربح عظيم عليه. لو كان فيه احتفال، لو كان فيه توزيع جوائز ولا مكافآت، ما أكل بصل ولا ثوم ولا دور شيء يوصله إلى هناك. إذا هذا من باب العقوبة وليس من باب الرخص، حتى لا يتدرع إنسان بشيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل بالبال البقية والله أعلم. هل المغسلة الأوتوماتيكية الموجودة في المدينة التي تقوم به المغسلة يقول بغسل الملابس على البخار دون استعمال الماء، حسب ما فهمت من أحد المسؤولين فيها، هل هذه الملابس تطهر من النجاسة يعني بالبخار أم لا؟ السؤال عن المغسلة ولا عن المرفوع ولا عن هذا ما له علاقة بهذا الموضوع، والنجاسة لا تزال إلا بالماء، وهذا عند الجمهور. الماء الطهور هو الذي يطهر، أما بالحق وهي نجاسة العين فلا، وأما بتعريضها للبخار إن كان البخار يزيل العين كما تزيله الماء، يتكاثف حتى يصير ماء ويزيلها، يمكن يقال. أما مجرد إزاله زي الهواء ولا الضغط ولا غير ذلك، لا بد من تحقيق التحقق من إزالة عين النجاسة بالماء خاصة. لو أزال النجاسة بالجاز بالبنزين لا يطهرها، والله تعالى أعلم.